ما حكم الذهاب للجهاد والذي يذهب في عنقه بيعة لولي الأمر؟ هل ذهاب هذا فيه إثم خصوصا إذا كان بإجازة رسمية من عمله؟ لا يذهب إلا بالإذن من دولته، أذن له أو يستقيل، فإن أذن له فلا بأس، ولا يذهب إلا بإذن والديه أيضا، إن الرسول أمر باستئذانهما أو الموجود منهما إذا كان مسلمين استأذنهما أو الموجود منهما، فإذا أذن له فلا بأس، وإذا أذن له الدولة فلا بأس، أو استقال وأذن له فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.